وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم فرج يا ربنا في هذه الليلة على كل مبتلى، اللهم فرج هذه الساعة على كل مبتلى ومهموم، اللهم أسعد المحزون، اللهم أسعد المحزون، اللهم أجب دعاء السائل، اللهم أجب دعاءنا أجمعين، اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم من بعد الحبيب حبيبا واجعل قبورهم مسكا وطيبا. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة، اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل يا من يظهر الجميل ويستر القبيح، يا حسن التجاوز يا عظيم الفضل يا قديم الإحسان يا ربنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين، اللهم حرر الأقصى من دنس يهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن مع إخواننا في الشام وفي بورما، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لأطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم، اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن حقد الحاقدين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.